على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. اليوم هو يوم الخميس، اليوم التاسع من شهر رمضان للعام 1434 من الهجرة، والذي وافق اليوم الثامن عشر من شهر يوليو للعام 2013 من الميلاد، مع الحلقة رقم 63 من منتهى الطرب. نلتقي على هندسة الهواء مع زميلي حسام فاروق. بداية، كل سنة وكل أصدقائنا وكل المصريين وكل العرب بخير إن شاء الله. ما يفوتنيش أني أنوه ألف مبروك بمناسبة النجاح لحودة الصافي محمد صديقنا العزيز، ولمهندس شادي مصطفى، وجعل الله النجاح في ركاب الجميع. أستاذ محمد صبحي صديقي العزيز من المنوفية، أشكر لك محبتك يا أستاذ محمد، كل سنة وأنت طيب. الأغنية اللي طلبتها رفعها مشكورا أخي العزيز دكتور عبد المنعم. أشكرك أستاذ توفيق العقابي من بغداد على المعلومات اللي بعتها لنا. الأستاذ سمير صبري وأستاذ كريم والأستاذ محمد وكابتن جواد من بغداد حاضر، يعني كل اللي طلب طلب إن شاء الله حيكون معنا في حلقة الطلبات الخميس الأول من الشهر القادم. أستاذ عيسى متري، كنت أتمنى زي ما أنا ذكرت معلومات أغنية إجري يا نيل لمحمد عبد الوهاب، كنت أتمنى إخواننا برضو في إذاعة البي بي سي هما بيزيعوا الأغنية يشيروا مصدرها حتى ولو يقال إنها من إذاعة الأغاني. على أي حال، فقرتنا النهاردة عشان ما ناخدش من وقت الحلقة هتدور حول مناسبات رحيل السيد حواس، ثورة العراق وميلاد فايدة كامل، عيد استقلال الجزائر، رحيل الموسيقار علي فراج، هتكون لي فقرة معانا الشاعر نادر أبو الفتوح بمناسبة ذكراه، وفقرة للشاعر الكبير عبد الفتاح مصطفى، كان صديقي العزيز دكتور عبد المنعم من ليبيا كان بيتمنى أن احنا نخصص حلقة كاملة ليه وهو يستاهل، فإن شاء ربنا يعني نشوف. الجزء الأخير في الحلقة حيكون مع مادة حصرية، حيكون الجزء الأول من أغنية حصرية لأم كلثوم، أنا كنت أذعت مقطع منها صغير كده، بس إن شاء الله حيكون معنا التسجيل كامل النهاردة بإذن الله. ورعيت في اختيار الفقرات يعني قدر الإمكان إنه الفقرة الواحدة بيتشارك فيها أكتر من مناسبة. في 15 يوليو عام 1981 كان رحيل الفنان الشعبي سيد حواس. سيد حواس فنان له مكانة كبيرة في الوسط الفني وله باع طويل في الفن الشعبي، له عمل كتير جدا في الإذاعة أو في مكتبة الإذاعة، لكن مع الأسف لا تعرض على الأسماع. هنسمع أول فقرة في منتهى الطرب النهاردة لسيد حواس وأغنية يا جيش ربنا بعتك هدية، يمكن بتلائم مواقع الحال، وحنذاعها بمناسبة ذكرى رحيل السيد حواس. الأغنية من غناء وألحان السيد حواس وكلمات سيد مرسي، سجلها لركن القوات المسلحة يوم 26 أبريل عام 1955. المصطفى أبدأ كلامي شفيع المؤمن الخير البرية ببركة شهر رمضان المعظم بأنوار الآيات القرآنية. آياتك يا كريم تشهد بذاتك، آياتك يا كريم تشهد بذاتك، آيات أهدتها رحمة المخلوقاتك، آيات أنزلتها في شهر الصيام بنور الحق والحكمة العلية. إلهي والنبي تقبل صيامنا وحقق يا كريم دايما أمالنا. إلهي والنبي تقبل صيامنا وحقق يا كريم دايما أمالنا. سألتك يا غفور تحسن ختامنا وتملأ قلوبنا أنوار ربانية. عطفك علينا يا ربي أسألك عطفك علينا وقوي جيشنا على من يعادينا. يا ربي أسألك عطفك علينا وقوي جيشنا على من يعادينا. شفاعة للنبي في شهر العبادة تقوينا بروحنا المعنوية. أسألك عزة بلادي يا ربي أسألك عزة بلادي. يا ربي أسألك ذل الأعادي. يا ربي أسألك وبقلب طاهر. يا ربي أسألك وبقلب طاهر. يا ربي أسألك وبقلب طاهر تخلد جيشنا حامل جمهورية. يا جيش الحق يا ساكن فؤادنا. يا جيش الحق يا ناصر بلادنا. يا جيش الحق يا ساكن فؤادنا. يا جيش الحق يا ناصر بلادنا. يا جيش الحق يا جيش الكرامة. يا جيشنا ربنا بعتك هدية. أول فقرة معنا كانت في منتهى الطرب مع السيد حواس بمناسبة ذكرى رحيله غناء ولحنا وكلمات سيد مرسي يا جيش ربنا بعتك هدية، اتسجلت لركن الجيش أو لركن القوات المسلحة في 26 أبريل عام 1955. لينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب شرفنا الأستاذ توفيق من بغداد، الأستاذ عيسى متري، وحبيبنا الغالي الأستاذ سيد عبده. واشكرك يا أستاذ سيد على كل مجهوداتك بصراحة، اشكرك. ودكتور هاني الديب والأستاذ سيد عبد العزيز. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. في 14 يوليو تموز عام 58، وكان يوافق اليوم 26 من شهر ذي الحجة للعام 1377 من الهجرة، كانت ثورة تموز اللي أطاحت بالمملكة العراقية، وتم إعلان قيام الجمهورية العراقية. ثم أم كلثوم يمكن تحديدا في الفترة دي أهدت العراق أنشورة بغداد ويا قلعة الأسود، تسجلت يوم 29 يوليو 58. كتير الأغاني اللي تعملت مع هذا الحدث، وأشكر هنا الأستاذ توفيق العقابي من بغداد على معلومات اللي بعتها لي بخصوص ثورة العراق. هنسمع فايدة كامل اللي كانت أيضا ميلادها يوافق 12 يوليو هذا الأسبوع. نسمع فايدة كامل في أغنية يا شعب العراق، الأغنية كتبها عبد الفتاح مصطفى ولحن فؤاد حلمي. هنسمعها من حفل أقاموا برنامج صواريخ، إنما النسخة الاستوديو تم تسجيلها يوم 16 يوليو عام 1958 مع فايدة كامل ويا شعب العراق. بغداد حسن عالي نحميه ويحمينا، بغداد اسم غالي حاضرنا وماضينا، بغداد حسن عالي نحميه ويحمينا. أبي 100 مليون تحية يا شعب العراق، يا شعب العراق. مليون بيته لك أجمل تحية، 100 مليون بيته لك أجمل تحية، الثورة المدنية يا شعب العراق، يا شعب العراق. من شعب الجزائر من مصر وسوريا، من مليون تحية يا عليك عينيك يا شعب العراق حقك عد إليك وادي الجو راق نور لك عينيك بغداد للعروبة كل اللي يعديها بغداد للعروبة كل اللي يعديها ده الشعب اللي زاحف بصفوفه القوية يا شعب العراق يا شعب العراق فايدة كامل ويا شعب العراق. الأغنية كتبها عبد الفتاح مصطفى ولحن فؤاد حلمي. بيتشارك كان في المناسبة ميلاد فايدة كامل لرحيل عبد الفتاح مصطفى وذكرى ثورة تموز بالعراق. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني، وبنشرف بانضمام الأستاذ عيسى متري وأخي وصديقي العزيز دكتور عبد المنعم، الأستاذ ماركو هارون والدكتور ميخائيل أديب من المنيا. في 5 يوليو عام 1962 كان بيوافق عيد استقلال الجزائر بعد 132 عام من الاستعمار. نسمع محمد المسجلدي وأغنية أرض الجزائر، سجلت على شرائط إذاعة يوم 23 مايو عام 1959. وفاير على كل جاي حان في فديها كل اللي فيها حان في فديها بسببها زاير أرض الجزائر أرض الجزائر بسببها ساير أرض الجزائر أرض الجزائر رجالك بارك نضالك النصر جالك بارك نضالك وهنا الساير شعب الجزائر والنصر جالك بارك نضالك النصر جالك بارك نضالك السائر شعب الجزائر وفي كل مكان نور وبان وفي كل مكان نور وبان سعدي وبشاير أرض الجزائر شاير أرض الجزائر وكل اللي فيها حال في فديها كل اللي فيها حال في فديها سببها ساير أرض الجزائر محمد المزجلدي وأغنية أرض الجزائر سمعناها بمناسبة احتفالنا بيوم استقلال الجزائر اللي مر علينا يوم 5 يوليو عام 1962. بنتابع مع حضراتكم فقراتنا في منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. في 9 يوليو عام 2009 كان رحيل الموسيقار الكبير علي فراج عن 95 عاما. كتير الفقرات اللي أبدعها الراحل علي فراج، وشرفت بإني سجلت معه وإداني بعض من أعماله. نسمع موسيقى زفة العروسة من مؤلفات علي فراج، ودي تم تسجيلها عام 1957. موسيقى موسيقى زفة العروسة من مؤلفات علي فراج. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني، والفقرة التالية مخصصة للاحتفاء بذكرى رحيل الشاعر محمد نادر أبو الفتوح، رحل عنا يوم 12 يوليو عام 2009. تعالوا في البداية مع نجاح سلام وأغنية وحدة المصير من كلمات نادر أبو الفتوح ولحن يوسف شوقي، وتم تسجيلها يوم 5 يونيو عام 1964. احلى صوت الشعب جلجل وارتفع، طريق الوحدة خبطة واندفع. احنا صوت الشعب جلجل واندفع، طريق الوحدة خبطة واندفع. يا تاريخ اسمع كلامنا، حكمنا حكم شعب وامر لازم ينسمع. احنا قلنا النهاردة كلمة واحدة، هي وحدة هي وحدة هي وحدة هي وحدة هي وحدة. من تجارب مرة أيام لاحتلال، من كفاحنا اللي هزم عزم الجبال. من تجارب مرة أيام لاحتلال، من كفاحنا اللي هزم عزم الجبال. من مصيرنا اللي دينا بتفرده، من تاريخ شعب انتصر بعد النضال. من ده كله قلنا كلمتنا النهاردة كلمة واحدة. احنا صوت الشعب جلجل وارتفع، والطريق الوحدة خطى واندفع. يا سليم اسمع كلامنا، حكمنا حكم شعب وامره لازم ينسمع. احنا قلنا النهاردة كلمة واحدة كلمة واحدة هي وحدة هي وحدة هي وحدة هي وحدة. واحدة من دق المطارق تنخلق، واحدة تزرع السواد والعرق. واحدة من دق المطارق تنخلق، واحدة تزرع السواد والعرق. واحدة من قوة إيماننا بربنا تنتشر في الدنيا ثورة وتنطلق. بالإيمان بالحق بشعوبنا المجهدل كلمة واحدة. احنا صوت الشعب جلجل وارتفع، والطريق الوحدة خطى واندفع. يا تاريخ اسمع كلامنا، حكمنا حكم شعب وامر لازم ينسمع. احنا قلنا كلمة واحدة كلمة واحدة هي وحدة هي وحدة هي وحدة هي وحدة. على الحدود الغالية واقفين بالسلاح، يا عدو يا معتدي دمك مباح. على الحدود الغالية واقفين بالسلاح، يا عدو معتدي دمك مباح. مستحيل الأمة يغفل جفناها قبل ما يشقشق على ولادها الصباح. مستحيل الأمة يغفل جفناها قبل ما يشقشق على ولادها الصباح. بالسلاح بإيدينا هيهل بحضر كلمة واحدة احنا صوت الشعب جلجل وارتفع والطريق الوحدة خطى واندفع احنا صوت الشعب جلجل وارتفع والطريق الوحدة خطى واندفع يا تاريخ اسمع كلامنا حبنا نجاح سلام وأغنية وحدة المصير من كلمات محمد نادر أبو الفتوح ولحن يوسف شوقي. محمد أنديل وأغنية آن الأوان، الأغنية لها اسم تاني فلسطين، كتبها نادر أبو الفتوح ومن ألحان يوسف شوقي، وتم تسجيلها يوم 25 سبتمبر عام 1964. يا حلمي في قلوب العرب آن الأوان آن الأوان أمشي ودوس فوق المحن واخد بطار الأهل من عار الزمن تغلي حماسة قلبي ويدوب الشقا وتفوت على أرضي عيون متشوقة تفرش على الرملة حنان تحضن زهور البرتقال يا زهر يا عطشان لنا احنا هنا احنا هنا آن الأوان يا شعب صابر من زمان آن الأوان ضيلت فحم العزم نور سكتي أول طريق سلاح ورايا مرفرفة آخر الطريق ضحكة في حضن الدفا ترقص على كف الزمان تتحدى أيام الهوان يا قلبنا يا اللي انجرح بكرة فرح بكرة فرح آن الأوان يا شعب صابر من زمان يصبر الناس في المنام العودة حرب وضرب ونضال ابتدى سهم اترشق بيدي في قلوب العدا يا صرختي شق العنان يا صحبتي ابنوا الكيان ده الوقت حان يا شعب الصابر من زمان آن الأوان آن الأوان آن الأوان آن الأوان آن الأوان آن الأوان آن الأوان ذكريات شعب اغترب يا حلمي في قلوب العرب آن الأوان. محمد أنديل المجموعة وأنشودة آن الأوان أو فلسطين كتبها محمد نادر أبو الفتوح ولحن يوسف شوقي. بنكتفي بهذه الفقرة للشاعر الكبير نادر أبو الفتوح اللي مرت علينا ذكرى رحيله في 12 يوليو. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني، لنا صفحة على فيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. في 13 يوليو عام 1984 كان رحيل الشاعر الكبير عبد الفتاح مصطفى عليه رحمة الله. الأعمال كتير جدا، الواحد بيقف يعني محتار حنزيع ايه. كان صديقي الدكتور عبد المنعم اقترح ان احنا نعمل حلقة كاملة ليه، فان شاء الله يعني نختلس حلقة كده في شهر 8 ونحاول نخليها لشهر لذكرى عبد الفتاح مصطفى. تعالوا في البداية نسمع نشيد فدائيون للمجموعة، كتبوا عبد الفتاح مصطفى ولحن مدحت عاصم، وتسجيله كان 6 يوليو عام 67. وهنا في سؤال، يا ترى ده قريب الشبه بأنشودة أم كلثوم إن فدائيون نفنى ولا نهون؟ نسمع كده. وكلنا عيون نهوي على الأعداء في الليلة الظلماء، نهوي على الأعداء في الليلة الظلماء كالعاصف المجنون. فدائيون فدائيون نحوم أو نسري كحومة النسر في هدهد الفجر، نطرى ونستشري بالنصل في النحر، نحوم أو نسري كحومة النسر في هدهة الفجر، نطرى ونستشري بالنصل في النحر وشهطة المطعون. فدائيون فدائيون نزحف بالمنون أخفى من الصمون، وكلنا عيون نهوي على الأعداء في الليلة الظلماء، نهوي على الأعداء في الليلة الظلماء كالعاصف المكنون. فدائيون فدائيون يا غاصب الحدود، يا خائن العهود، يا زائف الوجود، تحينك الموهول فالشر لا يسود. يا غاصب الحدود، يا خائن العهود، يا زائف الوقود، تحينك الموهول فالشر لا يسود والحق لا يهود. فدائيون فدائيون نزحف بالمنون أخفى من الصمود، وكلنا عيون نهوي على الأعداء في الليلة الظلماء، نهوي على الأعداء في الليلة الظلماء كالعاصف المجنون. فدائيون فدائيون صقرا وأي صار يا كيد الاستعمار، عدوا على الديار قد أقسم الأحرار أن يطلعوا النهار. ثأرا وأي ثار يا كيد الاستعمار، عدوا على الديار قد أقسم الأحرار أن يطلعوا النهار أن يسحقوا الدجون. فدائيون فدائيون نزحف بالمنون أخفى من الصمود، وكلنا عيون نهوي على الأعداء في الليلة الظلماء، نهوي على الأعداء في الليلة الظلماء كالعاصف المجنون. فدائيون فدائيون المجموعة وأنشودة فدائيون من كلمات عبد الفتاح مصطفى ولحن مدحت عاصم. الفقرة الأخيرة في حلقتنا النهاردة وذكرى احتفالنا برحيل الشاعر الكبير عبد الفتاح مصطفى، سيدة الغناء العربي أم كلثوم والزعيم والثورة، الأغنية لها اسم تاني بالمحبة بالأخوة بالسلام، كتبها عبد الفتاح مصطفى ومن ألحان رياض الصنباطي. تسجيلها كان في 1 يوليو 1962، ده التسجيل الماستر الأصلي. تعمل لها مونتاج بعد كده يوم 16 يوليو عام 1962، وده تاريخ النسخة القصيرة اللي بنستمع إليها. نسمع أم كلثوم في الجزء الأول من الزعيم والثورة. Thank you. أمة بتنور طريقها للأمام، كل خطوة تسبق الأيام بعام. Oh! ايدك مصيرها، المصيره من ايدينا. كنا بنقول البلد خيرها لغنى، ادي غنى عن ايدينا. كنا بنقول الداخل مالك مصيرها، المصيره من ايدينا. كنا بنقول الطوار صارمين اجرها، شلنا عمالنا والامل روح العمل. نلنا بالثورة الامل والامل روح العمل. ارفعوا الشعلة تنور في الظلام، ارفعوها واسمعوا الايام معا. من محبة والامل روح العمل. ارفعوا الشعلة تنور في الظلام، ارفعوها واسمعوا الايام معا. يلا يلا بس يلا بقى. يلا محمد. أم كلثوم في أنشودة الزعيم والثورة أو بالمحبة بالأخوة بالسلام عبد الفتاح مصطفى ورياض الصنباطي. سمعنا البروفة الأولى لهذا النشيد أو الأنشودة أو التسجيل الأول لها، كنت من 5 أعوام أذعت جزء منها وانتشر انتشار النار في الهشيم، كل تلقفه طبعا أخوانا أصحاب المكتبات الخاصة بدون حتى ما حد يكلف خطره أنه يشير أنه المصدر حتى أنه اتزاع في إذاعة الأغاني. وهنا يجب أن أشكر حبيبنا الغالي الأستاذ الدكتور حسن عبد الحافظ، الأستاذ عادل المغربي والأستاذ عمر ناصر إن شاء الله حاضر حيكون معنا بإذن الله. وطوال فترة رمضان إن شاء الله الشهر الكريم، خلال الشهر الكريم الفقرة الأخيرة دايما هحاول إنها تكون مع فقرة نادرة وحصرية بإذن الله. يعني كل الشكر لمن تواصل معنا على صفحتنا منتهى الطرب عبر الفيسبوك. شكرا زميلي حسام فاروق على هندسة الهوى، وليكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ.